إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان لطائف قرآنية. لطائف قرآنية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنحمد الله عز وجل على فضله وإنعامه أن هيأ الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء، كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيق منه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما زلنا إن شاء الله تعالى مع كلام الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نقف اليوم إن شاء الله تعالى مع كلمتين وردتا في القرآن، وقد وقع فيها يعني جدال فيما يتعلق بالفرق بينهما. هناك من قال بأن الأمن والأمن بمعنى واحد، وهذا في الحقيقة ليس دقيقا وليس صحيحا، فهناك فرق بين الكلمتين. فإذا رجعنا إلى كلمة الأمن، ففي قوله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإبراهيم عليه السلام قال في هذه الآية: كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم وأشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يعني كيف أخاف هذه الأوتان التي تعبدونها وأنتم لا تخافون ربي الذي خلقكم وخلق هذه الأصنام وخلق هذه الأوتان التي أشركتموها معه سبحانه وتعالى في العبادة من غير حجة لكم، من غير حجة لكم ولا دليل على هذا الأمر، فأي الفريقين، أي الفريقين، فريق المشركين أم فريق الموحدين أحق بالسلامة وأحق بالطمأنينة والأمن من عذاب الله إن كنتم تعلمون صدق ما أقول فأخبروني. فقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الطمأنينة والسلامة، وهم الموفقون إلى طريق الحق. وهذه الآية لما نزلت فالصحابة رضي الله عنهم استشكل عليهم الأمر، فقالوا: يا رسول الله، من منا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، بل الظلم المقصود به هنا هو الشرك بالله، هو أن يتخذ الإنسان ندا مع الله سبحانه وتعالى في العبادة. ألم تقرأ وصية العبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فلقد ورد هذا التقرير حينما قال الله عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم السلامة وهم مهتدون. فلقد ورد هذا التقرير على لسان إبراهيم عليه السلام عندما هدده قومه وخوفوه، فرد عليهم بأن بين لهم من هو الأولى بالخوف ومن هو الجدير بالأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن. ثم قدم لهم الجواب القاطع، الجواب الساطع الذي لا يحتاج إلى تفصيل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ومعنى هذا حصولهم على الأمن وتمتعهم بها وزوال الخوف وأسبابه عنه. ثم قول الله سبحانه وتعالى حينما امتن الله عز وجل على المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. في هذه الآية تصريح بتبديلهم أمنا بعد الخوف، أي أن الأمن يعقب الخوف فيزيله ويزيل أسبابه. فالراجح من هذا الأمر أن يتجلى أن الأمن هو الطمأنينة مع زوال سبب الخوف، فيكون الخوف ثم يأتي الأمن، ويأتي الأمان، فهذا هو الفرق بين الكلمتين. أما الكلمة الثانية وهي الأمنة، فالله عز وجل ذكر هذه الكلمة في قوله سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فقد وردت هذه الكلمة، كلمة الأمنة، في القرآن مرتين، المرتان في سياق واحد، وهي تتحدث ماذا؟ عن موضوع واحد. إنهما تتحدثان عن ماذا؟ عن تثبيت الله عز وجل للموحدين للمسلمين في معاركهم مع الأعداء ومع الكفار، وإنزاله سبحانه وتعالى الجنود الربانيين ليكونوا معهم مثل الملائكة والمطر والنعاس. ففي قوله سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وكذلك في معركة أحد أيضا الله عز وجل أنزل على المؤمنين النعاس ليزول غمهم ويشعروا بالأمن. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم، من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. فلقد جعل الله سبحانه وتعالى النعاس يغشى المؤمنين المقاتلين في بدر وكذلك في أحد. لماذا؟ ليزول الشعور بالخوف ويزول ما شعروا به من الغم مع وجود أسباب الخوف، لأن المعركة ما زالت سارية. إنه من المعروف أن الخائف كما هو معلوم لا ينام، لأن هذا من الابتلاءات، ولذلك الله عز وجل قدم الخوف في الابتلاء. أولا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، لأن حتى وإن وجدت أسباب العيش ووجدت الدنيا ووجد الغنى ووجد، لكن وجود الفقر لا ينفع معه شيء، ووجود الخوف لا ينفع معه شيء. ولذلك الله عز وجل قدم الخوف في الابتلاء، لأن أشد ابتلاء هو أن يبتلى الإنسان وأن يفقد الأمن ويفقد الطمأنينة والسلامة. الله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فالخائف لا ينام ولا يأتيه النوم. ومن المعروف كذلك أن المغموم كذلك لا ينام، المغموم الذي أصابه الغم كذلك يبقى يفكر في هذه المشاكل ويفكر في الغم فلا ينام. لكن الله سبحانه وتعالى جعل الصحابة الخائفين في بدر ينعسون ليزيل عنهم مشاعر الخوف، وجعل كذلك الصحابة المغمومين في أحد. والمعلوم أن أحد أصاب فيها الصحابة انكسارا شديدا، وقتل نحو 70 صحابيا من كبار الصحابة ومن كوادر الصحابة رضي الله عنهم. إذن فالله سبحانه وتعالى جعل نعمة أنعم الله عز وجل على الصحابة في غزوة أحد، وهو نعمة النعاس، ليزيل عنهم الشعور بالغم، فكان هذا النعاس أمنة لهم. لكن هل زال عنهم في غزوة بدر وأحد أسباب الخوف؟ هذا هو السؤال المطروح. هذا لم يزول أبدا، لم يرد أن أسباب الخوف قد زالت عنهم، بل بقي الخوف وبقي التهديد من الكفار. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل على قلوب هؤلاء السكينة والأمنة، فكان يعني أن الأمنة هي شعور نفسي الله سبحانه وتعالى أعطاه للمؤمنين، ويتعلق بتثبيت هؤلاء مع وجود الخوف. إذن فالأمنة هي شعور المجاهد بماذا؟ بالأمان والطمأنينة أثناء خوضه المعركة، فهي أمر معنوي نفسي شعوري داخلي، لكن أسباب الخوف والخطر ما زالت موجودة حول هذا المجاهد في الخارج. إذن فالفرق واضح بين الأمن والأمن، أن الأمن هو شعور المؤمن بالأمن والأمان مع زوال أسباب الخوف والخطر من حوله في الخارج. أما الأمنة فهي شعور المؤمن بالأمن والأمان مع بقاء أسباب الخوف والخطر من حوله في الخارج، لأن الأمنة هذه لم تستعمل إلا في سياق خوض المعارك عمليا. إذن وردت كلمة الأمنة فقط في المعارك في غزوة بدر وفي غزوة أحد، ليتبين لنا أن الأمن شيء والأمن شيء. فالأمن هو حصول الطمأنينة والسلامة مع انعدام وزوال أسباب الخوف. لكن بالنسبة للأمنة يعني بقاء أسباب الخوف مع وجود الطمأنينة والسلامة القلبية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.